بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الطير وأوتينا من كل شيء حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة حتى إذا أتوا على وادي Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود شيرني سلمان جنود من الجن. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى صدق الله العظيم. حتى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأنا أعمل صالحا شفت غدرت ضيعت طال مالي وتفت غدرت ضيعت طال مالي لا والغلب لمن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد طيرك طال مالي وطال مالي لا أرى الهدى هدى فقد أعطيت فقال ما لي لا أرى الغلود أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان فقد تغير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين فقال ما لي لا أرى الهدى هدى شديدا لولا أذبحنه لولا يأتيني بسلطان غير بعيد موت غير بعيد فموت غير بعيد قال أحط بما لم تحط وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وَلَا

له بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن: يا من تدري لغة الطير أنا أدري ما لا تدري، شاهدت بعيني رأسي قوما سجدوا للشمس عبدوها من دون الله، هذا فعل لا يرضاه الله، فتأمل وتفكر يا موحد كيف يفكر هذا الهدهد، واعلم ان الدين لله الاول. وهكذا عفوة الإيمان والإسلام سعدت القلوب للقرآن الكريم من سورة نتلى علينا فضيلة القارئ العلم الإذاعي الذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا بارعا أتقنت في كتاب الله والمتخرج من بيت كله قرآن أنواله وإخوة فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيط عوض. ليلة التكريم مراحلنا الكريم صاحب الخلق الأمين والأدب والواجب في كل مكان عليه رحمة الله الحاج محمد عبد الله الموافق. أسأل ربي أن يجعل القرآن نورا يتفاخر عليه في قبره هو المجارك والقادر عليه. تقدم خالص الشكر والتقدير نيابة عن جميع قصر وعائلات قرية أبو الغيب. خالص الشكر والتقدير لحضرات الدكتور عبيد المشارك الأعزاء. نقلت هذه التلاوة من داخل أحدث الفراشة والإدارة الذهبية والهندسة الإذاعية والحلقة الفندقية، وهذا القصر الذي قبل وجد على أكمل وجه مبارك عبيد مقاولي أشغال الفراشة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية الحاج مجدي طيب حجازي وأولاده المهرين وأبو الغيب مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. أشكر أيضا صاحب القهوة العربي أحمد صدر وصورت الليلة والذي يلقينا هذه الليلة عبر البث المباشر بالإنترنت. بارك المهندس عبدو رمضان والمقيم ببني هلال مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.